منذ بدايات الدولة الإسلامية بعد انتهاء عهد الخلافة الرشيدة، وجد في كل دول الإسلام على اختلاف أزمانها ومناطقها طبقة من العلماء والفقهاء كانوا يعرفون بعلماء السلطان أو خدام البلاط أو مفتي السلطة. وأيا كان المسمى، فقد كانت هذه الفئة من الناس مهمتها إسناد كل تصرفات وأفعال الحاكم بما فيها من مظالم ومهالك وفساد وإفساد إلى الشرع الحنيف، بمعنى تحليل كل ما يبدر عن الحاكم. وأعطوا للحاكم منزلة الإله الذي يجب أن يطاع من كافة الرعية، وله عليهم كافة الحقوق، وليست للرعية عنده أي حقوق. هذه الفئة من العلماء التي توظف نصوص الشرع لخدمة الحكام بالتفاسير الخاطئة والتأويلات العجيبة، كانوا وراء تدهور دول الإسلام وانهيارها وتراجع الأمة الإسلامية من أوج التقدم والازدهار إلى حضيض التخلف والتأخر. ما زال هؤلاء موجودين بيننا يباشرون دورهم في خدمة الحاكم، فيحلون ما حرمه الله ويحرمون ما أحله الله. ومثلهم في ذلك ما قاله الشاعر ابن هانئ الأندلسي الذي قال في المعز الفاطمي: ما شئت لما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. مفتي الديار المصرية العالم الدكتور علي جمعة يبادر من خلال أحدث كتبه المتشددون منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم برسالة مهمة للنخبة المصرية، يطالبهم بألا يتركوا الساحة الآن، لأن مقاومة الفكر المتشدد واجبة على الجميع، وبخاصة النخبة المثقفة التي اعتلت منصات ومنابر وبرامج التوك شو، لا لتفند فكر السلفيين أو تطرح خطابا مغايرا، بل لتشبعنا ولولة وعويلة من تنامي الطيارات الإسلامية. كتاب المفتي الصادر ضمن إصدارات سلسلة قضايا إسلامية عن وزارة الأوقاف ويباع بجنيه واحد عند بائع الصحف، يناشد فيه الجميع أن يقاوموا هذا الفكر المتشدد وأن يعملوا بكل وسيلة على مقاومة هؤلاء، لأنهم لم يعودوا ضارين لأنفسهم فقط، لكن ضررهم تعدى إلى من حولهم وإلى شباب الأمة ومستقبلها وإلى المجتمع بأسره. ترى ماذا يمكن أن نرد به على ما قاله مفتي مصر؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة معانا فقرة مهمة جدا، حصاد الهشيم والمفتي في عيون مصر والغرب. ده لقاء مهم جدا، يعني بحب أختم به آخر حلقاتنا من مصر الجديدة قبل رمضان. يهمني طبعا الأول أن أنا أرحب بالدكتور محمد عبد الواحد، ماجستير أصول الفقه بكلية الشريعة جامعة الأزهر. السلام عليكم دكتور محمد. أنا طبعا تعمدت أجيب راجل أزهري النهاردة علشان ما نقولش أصل السلفيين، أصل المش متخصصين، أصل مش الوسطيين، كلام اللي طبعا هيجد على طول انطلاق من فم الذين يتعصبون للمفتي تعصب أكثر من تعصبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قبل ما أبدأ مع الدكتور محمد، الحقيقة عايز أقول لكم أنه في مقال أكثر من رائع كاتبه شريف عبد العزيز بعنوان المسمار الأخير في نعش فضيلة المفتي على حسب كلامه. طبعا إنجلترا ادت الدكتوراه الفخرية للدكتور علي جمعة في بريطانيا الأسبوع اللي فات يوم الثلاث، وإحنا شفنا صورته على الشاشة وهو لابس اللبس اللطيف ده بتاع الدكتوراه. يعني عايز أقول لكم أن إنجلترا اللي حبست الشيخ رائد صلاح الفلسطيني المحترم واحتجزته، أصرت أنه هو يترحل قبل ما يخلص مدة إقامته. إنجلترا اللي منع دخول الشيخ يوسف القرضاوي أراضيها، وكثير من الشيوخ والدعاء حطاهم على قائمة سوداء، احتفت احتفاء غير مسبوق بالمفتي علي جمعة. طبعا حفل كبير بحضور ممثلة عن ملكة بريطانيا، احتفال مهيب بيقدروا دور الشيخ علي جمعة في إثراء الحضارة. بص الكلام بقى اللي هو شلة التعايش دي، خدوا بالكم شلة التعايش دي رؤوس حربة جاءت حسب تقرير توصيات رند، اللي عايز إسلام مفهوش خرباشة، إسلام جيلي، يقول لك مفيش ولاء ولا براء ولا بتنجان ولا أمر منكر ولا هنسمع الكلام وهنشوف بلاوي متلتلة وترهات خرجت من فم مفتي الجمهورية الحقيقة اللي بتمنى طبعا قرب ولايته انتهت هيبقى 60 سنة وحيطلع معاش. أسأل الله سبحانه وتعالى إن ما تجيش ضغوط على المجلس العسكري من بره عشان يقعدوه كمان، كفاية قوي كده هو وزقزوق إن شاء الله برضو شيخ الأزهر كفاية قوي كده يعني. ارحمونا بقى، عايزين طالما اللي واقفين في ميدان التحرير بيصوتوا للتغيير في كل حاجة ويصوتوا على طول النظام، واللي راحوا شالوا صورة المفتي والأنبا شنودة من القوائم السوداء المفروض إن الصور دي ترجع تاني، كفاية لحد كده يعني. شمعنا كل النظام مشي وكل اللي مش عايزينه يمشي إلا دول يعني. المهم اعترفوا احتفوا بدوره في إثراء الحضارة الإنسانية وتقديرا لدوره وتأثيره العالمي في نشر ثقافة الحوار. شيخ علي جمعة بيحاور طوب الأرض إلا المسلمين والسلفيين بالتحديد بين الشرق والغرب، ومنحته الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية في الكاتدرائية، احتفلوا به في كاتدرائية متروبوليتان بإنجلترا بحضور أعضاء من كبار الشخصيات السياسية والدينية. عايزين نقول إنه إنجلترا تاريخها أسود مع اللي بيعادوا الإسلام، بداية من أحمد خان بهادر الرجل اللي كان بيحرم الجهاد ضد الإنجليز، خدوه ودعموه وادوله فلوس وكبروه وجي وراه على طول مباشرة وصار على ضربه مدعي النبوة غلام أحمد ميرزا القدياني، عملوا نفس الكلام معاه. وبعدين ظهر دجال جديد سنة 88 كلنا نفتكره بتاع ساتانيك فيرسس أو آيات شيطانية، المدعو الكافر سلمان رشدي اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لعرض زوجاته الكرام عليهن رضوان الله، احتفوا به ما زال تحت العناية والحراسة وكانوا بيدوله فلوس وبيدعموه بيحرسوه. ثم عايزين نقول انه انجلترا هي اللي عملت اول من اقامت منصب المفتي هنا في مصر بتوجيه من اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر، كان بهدف انه عايز يضرب الازهر اللي بيحمس الناس على مقاومة الانجليز. فشيء غريب ان انجلترا هي اللي صنعت اول مفتي وهي اللي بتكرم اخر مفتي ان شاء الله هيكون لمصر الايام القادمة الشيخ علي جمعة. طبعا كلام كتير عنه، انما اسمعوا لي هبدأ مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد عبد الواحد، وانت رجل ازهري. اهلا وسهلا. ماذا يعني المفتي في الكتاب الصارخ الصادم اللي عامله بيبيعه جنيه زي ما كان عمله قبل كده كتاب النقاب بتاع الشيخ سالم عبد الجليل وبرضه باعوه بجنيه عشان يعيبوا ويسيئوا النقاب. ماذا يعني المفتي بالمتشددين، ولماذا تريد ان تدافع عنهم وانت رجل ازهري؟ المفروض يكون يعني بعرف ان بعض الازهريين عندهم انحياز شويه الى اللبس الازهري والى جماعه الازهر، احيانا بيكون بحق واحيانا بيكون بباطل، بقول بعض الازهريين، انما هناك شرفاء الحقيقه بهموم دين الله سبحانه وتعالى في المقام الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله الإخوة المشاهدين الكرام، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذه الحلقة لنصرة السنة وأهلها والرد على المنحرفين المعادين للإسلام وأهله. بداية أشكرك على هذه المقدمة الرائعة التي كشفت فيها شيئا من مما ربما خفي على بعض الناس فيما يتعلق بمفتي الديار المصرية ومنصب الإفتاء، وأثني بالجواب على سؤالك ماذا يعني المفتي بعنوانه المتشددون منهجهم وأهم ومناقشة أهم قضايا. المفتي وضع كتابه للرد على السلفيين، إلا أنه لا يستطيع أن يجابه الآن قطاعا عريضا من الشعب جذبوا كثيرا من الناس وتعاطفوا معهم ومع ما يدعون إليه من الإسلام الصحيح، فأراد أن يدلس وأن يسمي كتابه باسم يصادر فيه على المطلوب. يعني أنت بحاجة أن تبرهن أولا أنهم متشددون ثم تحكم عليهم. الرجل صادر على المطلوب مباشرة وقال المتشددون. لكي أسمى إنسانا بالتشدد لابد أن يكون عندي ميزان أزن به الأقوال وأزن به الرجال، عندي معيار للتشدد والتساهل والوسط. والمفتي في كتابه كما سيأتي إن شاء الله يقول إن الأزهر هو الداعي إلى الوسطية وهو الحامل للواء الوسطية، وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله. فهو يعني بالمتشددين السلفيين. ومن طرائف الكتاب، وصاحبنا رجل طريف أصلا، أنه في أول مسألة لما قال المتشددون يصفون الله بالمكان بقول لحضرتك هو شال كلمة السلفي وحط كلمة المتشدد. نعم. بس الظاهر يعني خانه التوفيق كما خانه كثيرا في هذا الكتاب. هو طول عمره بيخون التوفيق. فقال من الأشياء نعم. التي يصر عليها لا بس شوف حضرتك يعني خطأ نحوي كده بالمرة والكتاب مليء بالأخطاء النحوية. نعم. من الأشياء التي يصر عليه من يسمون أنفسهم بالمتشددين. نعم. يعني شوف حضرتك نعم. بدل ما يقول من يسمون أنفسهم بالسلفيين. نعم. هو شال السلفي وحط متشدد كوبي بيست شال كلمة سلفي حط كلمة متشدد مباشرة فوقع في هذا في أول مسألة. كويس. المفتي سبحان الله قدم مقدمة في أولها مدح للسلفية ثناء على منهج السلفي وأنه منهج إصلاحي تبناه المصلحون للقضاء على البدع والظلمات التي كان يعيشها المصريون والخرافات التي لا تمت إلى التصوف الصحيح بصلة هكذا يقول المفتي. ثم قال إن الدعوة السلفية أو هذا المصطلح الذي هو السلفية المراد منه الدعوة إلى نبذ كل الرواسب التي عكرت على الإسلام طهره وصفاءه من بدع وخرافات بحيث يعود المسلمون في فهم الإسلام واصطباغهم به إلى عهد السلف رضوان الله عليهم اقتداء وسيرا على منواله. جميل. هو الآن يقول إن السلفية حركة إصلاحية. نعم. انتقل كعادته إلى الطعن في المذهب الوهابي الذي تبنى هو طول عمره الهجوم عليه وعلى أربابه وعلى طلابه وعلى المنتسبين إليه وقال إنهم روجوا لكلمة لمذهبهم الوهابي بكلمة السلف والسلفي وهذه أول كذبة في الكتاب وما أكثر الكذب في هذا الكتاب والتدليس. نعم. الوهابية إن صح التعبير وليسامحنا يعني المنتسبون إلى هذا المذهب الشريف على نعم. هذه التسمية التي ينبذهم بها خصومهم حتى الآن مشايخهم يستنكرون أن يطلق على فئة من الناس اسم السلفية باعتبار أن هذه تزكية للنفس. نعم. وقول الإنسان أنا سلفي بمعنى قوله أنا أو يساوي قوله أنا متمسك بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. جميل. وهذه تزكية للنفس. نعم. والسلف كان كثير منهم يستثني في إيمانه ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. فكثير من مشايخ الوهابية حتى الآن يقول نحن لا نقول نحن دعوة سلفية لكن هو يقول أن الوهابية استعملوا هذا المصطلح لترويج باطلهم. جميل. قال وهكذا تحولت كلمة السلفية من شعار أطلق على حركة إصلاحية إلى لقب لقب به مذهب يرى أصحابه أنهم دون غيرهم من المسلمين على حق وأنهم دون غيرهم من المسلمين الأمناء على عقيدة السلف. وهل أنتم ترون كذلك يعني؟ الحقيقة المفتي وقع في هذا الكتاب في كل ما رمى به خصومة. نعم. يعني رماهم بأنهم يحتكرون الحق ويرون أنهم الأمناء على عقيدة السلف وبعد هذا بقليل ادعى أن الأزهر هو الممثل للوسطية وطالب صراحة بتحريض أو حرض صراحة على السلفيين وقال إن مقاومة هذا الفكر المتنطع أصبحت مطلبا قوميا. يا فندم ده الكلام ده في الواشنطن بوست. الكلام ده طبعا قديم في الواشنطن بوست كما تعلم. طب أنا هستسمحك دقيقة أنا عايز أقول لكم أن المفتي علي جمعة وأنا واخد هذا الإذن من الشيخ سلمان الخراشي حفظه الله وأولاد الشيخ حمود التوجري رحمه الله. الشيخ علي جمعة كان بعت جواب الحقيقة بيستغيث بعائلة التوجري عشان يسافر السعودية ليعمل هناك وفي الجواب كاتب ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ولما راح هناك واشتغل في جامعة محمد بن سعود الحقيقة اشترك مع حزب سياسي إسلامي منحرف مع واحد اسمه تقي الدين النبهاني وده كان شامي. السعودية الحقيقة رحلته مباشرة وديته تأشيرة خروج بلا عودة وعاد إلى مصر ومن وقتها يشن هجوما شديدا على السعودية وعلى الوهابية وعلى ابن تيمية وعلى ابن القيم كأن ابن تيمية وابن القيم دول كانوا سعوديين يعني في الجواز السفر بتاعهم. وبيتكلم بقى كل من يقول ابن باز ابن عثيمين بيثير بداخله شيء من الغضب والغل غير متصور يعني عشان السادة المشاهدين بس يعرفوا ليه دايما هو كثير الكلام عن هذا التيار. فضل دكتور محمد. بقول يا شيخ خالد أنا هنا طبعا هناك مقامان لابد أن يتضح للإخوة المشاهدين. نعم. مقام الدفاع عن الإسلام ومقام الدفاع عن أعراض العلماء. نعم. أما مقام الذب عن أعراض العلماء فهو مقام شريف والله تعالى يذود عن أعراض من يذود عن أعراض المؤمنين يذود عن عرض من يذود عن أعراض المؤمنين لا سيما أهل العلم والشرفاء والمتمسكين بالسنة. لكني هنا للأمر الأول وهو الدفاع عن الإسلام. نعم صد. أنا أدافع عن السلفية التي هي الإسلام. نعم. ليس عن السلفية الاصطلاحية التي صلح أناس الآن أنهم سلفيون، نعم، وهؤلاء فضلاء وشرفاء ونحن نتشرف بالانتساب إليهم، ولكن نعم. أنا أدافع عن السلفية التي هي الإسلام. تفضل. التي قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم. فالسلفية هي الإسلام. جميل. كل من انتسب إلى منهج السلف يعني يقول إني متمسك بكتاب الله وسنة رسوله على وفق فهم خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. وعلى وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. صدق. مدارس السلفية عبر الإسلام تمثلها المذاهب الأربعة الفقهية المعتبرة وغيرها من المدارس السنية التي لم تتبنى أصلا بدعيا ولم تنتسب إلى طائفة بدعية، وإنما حملت لواء فهم الكتاب والسنة على وفق ما جاء أو على وفق ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم اعتقادا وقولا وعملا وخلقا. طيب. الأزهر مدرسة من المدارس السنية مقابل الشيعة الرافضة. نعم. نعلم أن نشأة الأزهر نشأة شيعية رافضية، إلا أن الله تعالى طهره وجعله حامل لواء السنة عبر قرون متطاولة. نعم. ليس عندنا نص في الكتاب والسنة يقول أن الأزهر هو المحتكر للحقيقة أو هو الممثل للإسلام أو هو المتحدث الحصري باسم الإسلام. نعم. وإنما هي مدرسة علمية كما في الشام مدارس وكما في نجد مدارس وفي الحجاز مدارس وفي الغرب مدارس، كلها مدارس علمية. طيب. الإمام مالك رحمه الله رفض أن يعمم موطأه على الأقطار، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل قوم سبقت إليهم أقوال وآراء وعملوا بها. طب تفتكر دكتور محمد ليه في حرص من بعض الناس في الأزهر أنه دايما يقول الكلام الجميل، أنه عايز يحتكر الحقيقة للأزهر فقط، ومش عايز يعني حتى يتريق، حتى مذيعة تبقى قدامه سافرة تهزأ حد من العلماء يقول أصله مش أزهري، أصله ما تعلمش في الأزهر، تفتكر ليه ده؟ والله أعلم أن هذا أحيانا يكون عقدة نقص. نعم. عند المتكلم. نعم. يريد أن يكمل نفسه بالانتساب إلى مؤسسة رسمية وإلى مؤسسة لها هيبة وقبول. نعم. ويتمسح في تاريخ الأزهر المنير والمضيء بالدفاع عن الإسلام. نعم. وفي الوقت ذاته فإنه ربما يريد أن يسكت خصومه ويمارس عليهم الغزو الفكري. نعم. وهو يرميهم كثيرا بأنهم يحتكرون الحقيقة، بينما هو يقع في نفس ما يعيب عليه أو ما يعيبه على خصومه. الشاهد الآن أن المفتي في هذه الفقرة هي تمثل نصف صفحة لكنها مليئة بالتناقضات. تفضل قولها بسرعة دكتور. المفتي يقول: لقد آن الأوان وحان الوقت لأن يكون مقاومة هذا الفكر المتنطع مطلبا قوميا. طبعا هذا بعد أن نسب إلى السلفيين كل نقيصة. لا أعلم نقيصة إلا وقد نسبت إلى السلفيين. هتقول لي يعني عاوز الإخوة الكرام يقرؤون الكتاب في المقدمة: رماهم بالتنطع، رماهم بالتخلف، رماهم بأنهم يريدون أن يشيعوا الفوضى، رماهم بأنهم عندهم عقدة نقص، رماهم بأنهم بعد أن يأسوا من الحياة ذهبوا إلى تفجير أنفسهم بالمتفجرات والقنابل. ده بعد أن يأسوا من الحياة. لأنهم يرون أنه ليس لحياتهم معنى. هو الآن يعرض بالجهاديين في فلسطين وفي غيرها من البلاد. يقول إن السلف، طبعا معلوم إن السلفيين هم الذين نشأت من تحت عباءتهم التيارات الجهادية. نعم. وهذا ما فطن إليه الغرب وفطنت إليه أمريكا لما أرادوا أن يعلوا دور التيارات الصوفية والإسلام الانسحابي، كما يقول الأستاذ فهمي هويدي، الذي يريد أن يجعل الإسلام رسالة روحية لا شأن لها بتنظيم أمور الحياة ولا بالسلطة ولا بالسياسة ولا بالجهاد. نعم. فطبعا التيارات الجهادية لا تنشأ إلا من فكرة سلفية. نعم. وأعني بالسلفية هنا المعنى الأعم. من أن تكون لا السلفية والإخوان والتبليغ، المعنى الأعم الذي يمثل منهاج أهل السنة والجماعة. نعم. بما يعني الاعتقاد والقول والعمل، والجهاد ذروة سنام الإسلام. نعم. فالمفتي الآن يعرض بالمجاهدين في سبيل الله، بيقول إنهم كرهوا الحياة فيفجرون أنفسهم، لكن شوف التناقض العجيب، بيقولك بعد ما يعني أنا كاره الحياة وبفجر نفسي وليس لحياتي معنى، هل من العقل إن أخلف كتير وأجيب عيال كتير صحيح يعيشوا في نفس المحنة اللي أنا عايشها؟ بيقول إيه بقى؟ ويرى أنه لابد عليه أن يزيد من نسله وأن يملأ. ده بيقول على السلفي. بعد ما فجر نفسه وكره الحياة، يرى أنه لابد عليه أن يزيد من نسله وأن يملأ الأرض صياحا بأطفاله، محاولا بذلك أن يسد ثغرة اختلال الكم، حيث يشعر بأنه وحيد وبأنه قلة وبأن الكثرة الخبيثة من حوله سوف تقضي عليه وتكتم على أنفاسه. فيحاول أن يفر من ذلك بزيادة النسل، ويشيع بين أتباعه وأصحابه هذا المفهوم الذي يحدث معه الانفجار السكاني والتخلف التنموي. وصلوات الله على سيدنا محمد القائل: تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. المفتي الآن بيكتب تقرير أمني وتقرير يوافق هيئة حقوق الإنسان بأن كثرة النسل تؤدي إلى الانفجار السكاني والتخلف التنموي. احنا نقف مع قضايا الختام بسبب الموضوع ده يعني. فخلينا نقول ان بعد ما هو هجم السلفيين ورماهم بالكبر والعجب وبكل نقيصة، قال: آن الأول لمقاومة هذا الفكر المتنطع على طريقته في التحريض، كأن احنا لسه قبل الثورة وكأننا لسه في العصر البائد والتقارير الأمنية التي ترفع. المفتي مش داري ان احنا في زمن ولا فيه التحريض الأمني بفضل الله عز وجل، اللهم لك الحمد. فقال: مقاومته مطلب قومي، والطريق إلى ذلك هو العودة إلى منهاج الأزهر الذي حمل لواء أهل السنة والجماعة عبر القرون، ثم عرض بالشيعة وقال إن الأزهر يتبنى مذاهب أهل السنة الذين يعترفون بكل الصحابة، ليس شأنهم كشأن الشيعة الذين ينكرون الصحابة إلا عليا وطائفة وبعضا قليلا حوله. كلام جميل. هو الآن المفتي بيقول إن الشيعة منهجهم يخالف الأزهر. بعدها بسطرين يقول لك: الأزهر يدرس المذاهب السنية المذهبية السنية بمذاهبها الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، مع عدم إنكاره للاجتهاد الفردي أو الجماعي، ومع عدم إنكاره للأخذ بباقي المذاهب الثمانية المعمول بها كالإباضية اللي هم خوارج، والظاهرية اللي هو عمال يشنع عليهم طول الكتاب، والإمامية والزيدية. الإمامية الرافضة الاثنى عشرية، والزيدية وهم أيضا فرقة منتسبة إلى الشيعة. يعني الأزهر ليس كالشيعة، ثم الأزهر يدرس مذاهب الشيعة. ويقول لك: الأزهر لا ينكر الأخذ من وسيع الفقه الإسلامي من خارج هذه الثمانية في المذاهب المنقولة في كتب الفقه. طب أمال أنت بتشن حملة على السلفيين أنهم لا يتمذهبون بالمذاهب الأربعة، وبعدين تقول لي الأزهر لا يمنع بالأخذ من وسيع الفقه الإسلامي، فعلام كنت تهاجم السلفيين؟ بعدين العملية وسعت منه شوية، فبيقول إيه بقى؟ إن المذاهب المنقولة في الكتب تربو على 80 مذهبا. وأنا أتحدى المفتي أن يسمي لي 20 مذهبا، ربع العدد اللي قاله، أو أقل من ربع، لأنه بيقول تربو على 80، ربع العدد الذي قاله 20 مذهبا، ويبرهن أنها مذاهب معتبرة، مش علماء، لا، مذاهب معتبرة، وأن الأزهر يقر هذه المذاهب، ثم يبرهن ثانية على أن السلفية خارجة عن هذه 20 مذهبا. يعني الأزهر يقر 80 مذهبا ولا يقر السلفية؟ يا دكتور علي لا تستخف بعقول الناس. الأزهر لا ينكر التمذهب ب80 مذهبا وهو ضد السلفية؟ السلفية لا تمثل مذهبا واحدا من أكثر من 80 مذهبا. ثم يقول لك إن الأزهر أيضا لا ينكر الأخذ من الكتاب والسنة بما يلائم حاجات العصر ومصالح مصر، وبما يلائم الانطلاق في هذا العالم الذي حولنا. ودي طبعا دعوة الحداثة، أن تأخذ من الكتاب والسنة مباشرة بدون الرجوع إلى فهم العلماء. اسمح لي شيخ محمد، طب لما نكمل كلامك حبص على مقطع فيديو بيسخر فيه المفتي من شيخين إمامين، أو من شيخ جليل كابن تيمية، وبيكذب عليه كذب غير طبيعي. نشوف الفيديو ونرجع نكمل حديثنا الماتع مع الدكتور محمد عبد الواحد. خليكم معنا. هو ابن القيم ولا سيدنا رسول الله؟ هو ابن القيم ولا القرآن والسنة؟ هو ابن القيم ولا الصحابة؟ غلط، وغلط في حاجات كتير مش في دية بس، وقبضوا عليه وركبوه بالحمار بالمقلوب، وعملوا كده مع الشيخ بتاعه، ومات في السجن. الشيخ بتاعه الشيخ ابن تيمية مات في السجن. مين اللي قبض عليه؟ مباحث أمن الدولة اللي قبض عليه؟ علماء المسلمين، القاضي ابن مخلوف المالكي هو اللي قبض عليه، الشرع الشريف اللي قبض عليه. طبعا المفتي بيقول لك هو أمن الدولة اللي كان قبض على ابن تيمية. أمن الدولة ده أنت اللي تعرفه كويس. شرف والله لابن القيم أن يسجن في سبيل الله، وشرف لشيخ الإسلام الذي شأنه شأن الإمام الشافعي، وشأن من قبل الشافعي، وشأن الإمام أحمد، بل وشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشأن نبي الله يوسف، وشأن أنبياء الله ورسله. هو دخول السجن مش معرة إلا إذا كان بجريمة. المهم أنه قال ابن مخلوف القاضي حكم على ابن تيمية بالشريعة. اسمعوا الإمام الشوكاني بسرعة، قال في البدر الطالع عن المخلوف ده، قال: أحسن المترجم له رحمه الله بالتصميم على عدم الإجابة عند ذلك القاضي الجريء الجاهل الغبي، ولو وقعت منه الإجابة لم يبعد الحكم بإراقة دم هذا الإمام الذي سمح الزمان به، ولا سيما هذا القاضي من الملكية الذي يقال له ابن مخلوف، فإنه من شياطينهم المتجرئين على سفك دماء المسلمين بمجرد أكاذيب وكلمات ليس المراد بها ما يحملونها عليه. ونهيك بقوله أن لهذا الإمام قد استحق القتل وثبت لديه كفره، ولا يسوي شعرة من شعراته، بل لا يصلح إلا أن يكون شسعا لنعله، وما زال هذا القاضي الشيطان يتطلب الفرص التي يتوصل بها إلى إراقة دم هذا الإمام، فحجبه الله عنه وحال بينه وبينه، والحمد لله رب العالمين. آدي القاضي ابن مخلوف المريكي اللي المفتي يعني طبعا اللي قاعدين قدامه دول ما تخلونش أكلم كلام فارغ بقطع النظر الشيخ عن اللي قاعدين قدامه الشيخ وبقطع النظر عن ابن مخلوف، وقد أفضى إلى ما قدم. وكما قلت لك نحن هنا ليس للدفاع عن ابن تيمية الذي هو والله تاج رؤوسنا، وهذه الحلقة وعشر حلقات لا تفي بحقه، ولكن نحن هنا للدفاع عن الإسلام. نعم. القضية التي لا يفهمها كثير من الناس يا أستاذ خالد أن أنا معك بس الشيخ أحمد سالم هيسلم عليك ويعمل مداخلة صغيرة ونرجع نكمل. السلام عليكم شيخ أحمد. إزاي حضرتك؟ عفوا إزيك شيخ خالد. شيخ محمد عبد الواحد بيسلم عليك. أهلا وسهلا إزيك شيخ محمد. تفضل يا شيخ. الشيخ محمد طبعا من خير طلبة العلم في الأزهر الشريف، نرجو الله تبارك وتعالى أن يمكن له ولأمثاله مكان هذا الرجل الذي تولى منصب الإفتاء في غفلة من أهل العلم. أنا لن أطيل عليكم. الدكتور علي جمعة زعلان أن بعض أهل العلم قالوا أن كلامه فيه جهل، فالدكتور زعل جدا وبيتكلم عن قضايا وبيتكلم عن كلام زي كده. يعني أنا النهاردة يعني لن أطيل عليكم، معايا كتاب الفروق للإمام القرافي بتحقيق الدكتور علي جمعة نشر دار السلام. تمام. الدكتور علي جمعة أعد كتاب الفروق للقرافي وعلق عليه بتعليقات ونشرت هذا الكتاب دار السلام. نعم كده. نعم. طيب هنمثل على بعض الأخطاء ومع كل خطأ بسرعة كده هنسأل الدكتور علي جمعة ده جهل ولا مش جهل. نعم. هو اللي يرد عليه، هو راجل منصف إن شاء الله. تفضل. الدكتور علي جمعة في المجلد الثاني صفحة 411 في الفرق 46 القرافي فوق ذكر الشاعر الجاهلي أمية بن أبي الصلق المعروف، الشاعر المعروف الذي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسلك. نعم. فالدكتور علي جمعة نزل تحت، المفروض أنه بيعرف الناس مين أمية بن أبي الصلق، فكتب إيه الدكتور؟ كتب أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلق الداني العلامة الفيلسوف الطبيب الشاعر المجود صاحب الكتب، ولد 60 و400. يعني الدكتور علي جمعة بيقول إن أمية بن أبي الصلق الشاعر الجاهلي المعروف ده كان فيلسوف وطبيب وولد سنة 460 هجرية. سؤالي ده جهل ولا مش جهل؟ صفحة في الفرقة رقم 270 المجلد 4 على 1401 من طبعة دار السلام من كتاب الفروق بتحقيق الدكتور علي جمعة، الرجل فوق القرافي بيتكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي وابن الأشعث لما خرج عليه، معروف القصة. فنزل تحت الدكتور علي جمعة كاتب ايه؟ بيعرف الناس من الحجاج بن يوسف، فكاتب ايه؟ الحجاج بن يوسف ابن حجاج ابو محمد الثقفي البغدادي من تلامذة ابي نواس، ولد توفي سنة 259 هجرية. نعم. ده مين الحجاج بن يوسف اللي هو ميت سنة كام؟ سنة 92 هجرية على ما أذكر. نعم. ده جهل ولا مش جهل؟ نعم. طيب دكتور علي جمعة صفحة 4 على 1282 بيعرف ايه؟ ذكر فوق القرافي ذكر الإمام المفسر المعروف الطبري. نعم. ده نزل تحت الدكتور علي جمعة بيقول ايه؟ هو الطبراني المحدث المعروف صاحب المعاجم الثلاثة، الطبري بقى مين؟ طبراني. نعم. ده جهل ولا مش جهل؟ نعم. نيجي بقى على حتة ايه جميلة خالص، احنا كده خلصنا من تراجم العلماء مع ان في اكتر من موضوع زيها كده بسرعة يا شيخ، احنا هنيجي على حتة ايه ممتازة خالص في الحديث بقى كده خلصنا من الاخطاء اللي في تراجم العلماء. الدكتور علي جمعة المفتي مش عارف يترجم للعرب. الدكتور علي جمعة القرافي اورد حديث من اسلم فيسلم الى اجل معلوم، فنزل الدكتور علي جمعة بيخرج الحديث فكتب ايه؟ اخرجه الالباني في ارواء الغليل. طبعا مفيش حاجة اسمها اخرجه الالباني. نعم. لان الالباني ده مش كتاب حديث. نعم. بعد كده قال وابي حاتم، طبعا ده خطا نحو على سيره الاخطاء اللغويه، المفروض اخرجه الالباني وابو حاتم. احنا عندنا يعني كم خطا كده لو قراناهم هنضيع وقت الاخوه القراء ويقولوا نحن بنتصيد. صحيح. خلينا في الاخطاء الكبيره يا شيخ. طيب اتفضل. اخرجه الالباني الغليل وابي حاتم في العلل المتناهيه. طبعا ما فيش حاجه اسمها العلل المتناهيه لابي حاتم، العلل المتناهيه ده بتاع ابن الجوزي. نعم. يعني حتى الكتب الدكتور مش عارفها. نعم. بعد كده الحديث ده بقى اللي هو اخرجه من الالباني في ارواء الغليل واخرجه من العلل المتناهيه، الحديث ده في الصحيحين يا شيخ خالد في البخاري ومسلم. نعم. والدكتور راح يخرجه منين؟ طيب. من ارواء الغليل ومن العلل المتناهيه. اخر حاجه اخر حاجه اتفضل. بيقول ايه الدكتور او القرافي اورد فوق حديث الاستخاره المعروف، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا الصوره من القران، حديث مشهور. نعم. فالدكتور تحت كاتب ايه؟ اخرجه الدعابي في الكامل. طبعا الحديث ده فينا سيدنا في البخاري وابو داود والترمذي. ابن عدي اللي هو كتاب الضعفاء يعني. ابن عدي اللي هو كتاب الضعفاء. نعم. يعني لا تراجم علماء الدكتور عارف ولا تخريج احاديث الدكتور عارف. طب اسالك سؤال وهقفل على طول، انت تتصور ان هو اللي بيحقق الكتب دي فعلا؟ ما هو الايه مش هيعرف يخرج من الحفره دي الا ان يقول مش انا. حط اسمه عليها يا شيخ. طيب قد وضع اسمه عليها. شكرا جزيلا الشيخ احمد سالم الباحث الشرعي. ارجع عليك دكتور محمد، اتفضل حضرتك. بقول طبعا النموذج اللي قدمه الشيخ احمد جزاه الله خير النموذج، يعني يا ريت الاخوه يرجعوا الى مقدمه الشيخ عمر القيام في طبعه مؤسسه الرساله، فقد بين كثيرا من هذه الاخطاء، وطبعا عارفين بالدكتور علي يعرفون ذلك واكثر منه. نعم. الحقيقة أني أنا ما كنت أظن أن الكتاب كتاب المتشددون فيه علم حتى يناقش أو فيه حجج أو فيه براهين، لأني أعرف الدكتور علي معرفة جيدة وأعرف أساليبه ومصادرته على المطلوب واستخفافه بالعقول، ولكن ما كنت أظن أن الرجل يفضح نفسه هذه الفضيحة. كتاب والله العظيم إنه كتاب مليء بالفضائح، يحق فيه قول من قال عجبت لإدلال العيي بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلمه، وفي الصمت ستر للعيي وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم. نعم. أخطاء ما بعدها أخطاء. نعم. يقول لك الشيخ أبو وأخطاء يعني معذرة، أخطاء منهجية، أخطاء علمية، أخطاء حديثية، أخطاء فقهية، مصادرة على المطلوب، وقوع فيما رمى به خصومه، تعميم في غير محل التعميم. نعم. أخطاء نحوية، أخطاء لغوية، ركاكة في الألفاظ، تناقض في المعاني، وقد ذكرنا مثالا لذلك. وبعد كده استثارة لعواطف الناس من غير طائل. ازاي فين ده موجود عندك دكتور محمد برضو او بيستثير عواطف؟ الشيخ علي بيقول ان او سمعنا ان هو رفع قضية على فضيلة الشيخ ابو اسحاق الحويني وان هو في سب وقذف. نعم. وهو الان يحرض على قطاع كبير من السلفيين ويطالب باقصائهم، يقصي الاخر. وبعد ذلك بيقول سعادة المفتي المتشددون يحكمون على والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنار يوم القيامة. طبعا صلى الله عليه وسلم دي مني، وإلا هو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وشاء الله ذلك، لأن بعدها بسطرين بيقول إيه، تلك القضية التي إذا ضممناها لباقي القضايا لشعورنا. طبعا عايز يقول شعرنا بس الكتاب. نعم. يعني إيه ما علينا، لا دي مش هنقول كلام يعني. فيها هيقولك اللي كتب بالورد غلط وكتب عشان دقق يعني. لشعرنا وكأن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ليست على القدر المطلوب، وكان حبهم للنبي لم يصدق. وكأن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يصدق، فحاشا لله وعياذا بالله، وكبرت كلمة تخرج من فمه، والله حسيبه يوم القيامة. نعم. ترمي خصومك بأنهم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة خلافية. أستطيع أن أعد لك عشرات العلماء القائلين بأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ومنهم الإمام النووي وكبار العلماء الذين تستشهد بهم. ما هو هيجري يجيب لك من السيوطي يعني، حتى هتجري تجيب، ما احنا عندنا كتير. بس انا عاوز اقول انا لا اريد ان اخوض في التفاصيل، لكن وصل بك الاسفاف ان ترمي خصومك بانهم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. يا فندم انا عندي تصريح لي بيقول ان السلفية اصحاب مناهج حمقى، والازهر سوف يعالج هؤلاء الحمقى. طب هذا الذي يعظم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه في اول الكلام، شوف بعديها بكم صفحه بيقول ايه سعاده المفتي المعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي كان بيتهكم من شويه على حديث تناكحوا تكاثروا، يقول في صفحة 138 المتشددون يتمسكون بالظاهر ويتعبدون بالثياب. الدين ظاهر وباطن. قولك المتشددون يتمسكون بالظاهر هذا شرف لهم وليس نقيصة، أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره، ولا ينافي هذا التمسك بهدي في باطنه الذي هو أهم وأولى. بيقول إيه بعد سطرين من هذا العنوان أو في نفس السطر الأول، فيمكن معرفة المتشدد، يقول المتشددون ميزوا أنفسهم بين المسلمين بشكلهم في الظاهر، فيمكن معرفتهم بمجرد النظر في الناس، فإذا وجدت شخصا يرتدي قميصا قصيرا يعني جلبية فاعلم أنه من المتشددين. عيني صلى الله وسلم على من سن لنا أن نلبس القميص القصير. نعم. سعادة المفتي الذي يلوم علينا عدم تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيت شخصا، ده مع افتراض إن حضرتك لو حتى قالك إن الإسبال ما فيهوش حرمة على الأقل يبقى النبي قال الكلام ده. ده أنا مش عاوز أخوض بس في تفاصيل، نحن يا أستاذ خالد أعقل من أن نخوض في هذه التفاصيل التي ستضيع أوقات الناس، وليس الناس بحاجة لنا إلى مثل هذا الكلام. نعم. من اللي فرق المسلمين وانت اللي عملت المتشددون يتمسكون بالظاهر؟ هل قلنا في مقابل ما قال المفتي إذا رأيت شخصا يرتدي قميصا طويلا فاعلم أنه متساهل؟ الإسبال مسألة خلافية. نعم. وأقول من هنا جمهور العلماء يقول بكراهة الإسبال وأنا. نعم. أعلم ذلك. نعم. والقول بالحرمة قول لبعض أهل العلم، والمسألة خلافية لا يجوز فيها الإنكار. تيجي انت تقول المتشددون يتمسكون بها من يلبس قميصا قصيرا فمتشدد. طب في المقابل من هل قلنا نحن من يلبس قميصا طويلا فمتساهل؟ جميل. ويقول وإن رأيت امرأة ترتدي النقاب فاعلم كذلك أنها متشددة. رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتشدد، ورمى أمهات المؤمنين بالتشدد، ورمى الصحابة والتابعين والصالحين في كل زمان ومكان، وأمة الإسلام إلى أول القرن العشرين يرتدي نساؤها النقاب، يرتدي نساؤها النقاب أو يرتدين نساؤها النقاب. رمى كل هؤلاء بالتشدد ويقول لك نحن لا نقص الآخر ونحن لا نحتكر الحقيقة. طيب أنا بالنسبة للنقاب حضرتك هنشوف معلش برضو في العنوان يعني كلمة واحدة أيضا في سياق الاستثارة عواطف الناس. طبعا قلت لك أنه بيتمسك بالأزهر لاستثارة عواطف الناس، مع أن الدكتور علي ليس أزهريا أصلا، ودي من الحاجات اللي كتير من الناس ما يعرفوهاش. مفتي الجمهورية، خريج كلية التجارة، نعم، جامعة عين شمس أو القاهرة، ثم انتسب بعد ذلك إلى الأزهر وصار بقول لك في عودة نقص، دايما عاوز يحتكر الحقيقة للأزهر ويقصي الآخرين وليس هو أزهريا. اللي يتكلم باسم الأزهر، من نشأ في الأزهر وترعرع فيه وشرب منهجه، ولا أزكي نفسي ولكن أنا رجل أزهري من نعومة الأظفار، ما تعلمت إلا في الأزهر. فلما يجي واحد يتكلم في الأزهر يتكلم وهو أزهري مش واحد دخيل على الأزهر. لكن استثارة الناس، ويجي برضو يقول لك المتشددون، حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الكلمة، يقول المتشددون ينكرون ذكر الله كثيرا. في مسلم ينكر ذكر الله، طبعا عزل المتشددون يعني السلفيون ينكرون الأحزاب والأوراد والطرق البدعية في الذكر. المتشددون تعانوا للكلام ده، المتشددون ينكرون ذكر الله كثيرا. نعم. عارف حضرتك لما جي يتكلم على الحلف بغير الله والحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه عشان التدليس؟ يعني المتشددون يتهمون من ترجى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر. طب ما تقول من حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، والمسألة خلافية وأنت تعلم أنها خلافية، ونقلت عن النووي وعن ابن حجر ولم تكمل النقل، وقد صرحوا بأن القول بالتحريم قول لطائفة من أهل العلم، وأن هناك خلافا في جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل بينتقي من يوافقه. هنا عجبوا مذهب الحنابلة اللي هو مذهب المتشددين في زعمه في الحقيقة، وقد وقع شيخ الأزهر في نحو هذا الكلام. نعم. نقل عن الحنابلة جواز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. طب ليه ما جبتش عن الحنفية والشافعية والمالكية؟ اشمعنى الحنابلة هنا كويسين؟ طيب أنا هسألك سؤال، هشوف فيه يعني فيديو لي وهرجع أخذ التقرير وارجع لك تاني. المفتي بيعيب على المتشددين في كتاب حضرتك أنهم يتصدرون للفتية قبل أن يتأهلوا، وذكر شروط الفتية. هحتاج تعليقك بس هشوف فيديو عن المفتي اللي بيتكلم عن الفتية اللي هو 180 درجة، كل حياته 180 درجة. نشوفه مع بعض ونرجع نكمل حديثنا، خليكم معنا. نرى فرضيتها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة. أنا نقاط فرض أنه لا شر. الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل. ولا يرى فرضيتها الإمام مالك وحده. فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة وأنه عاد عثمانية وأنه كذا إلى آخره، هذا محض خرافة. النقاب موجود من أيام الصحابيات ومن أيام الصحابة، فالمحض خرافة أنه هذا من عادات الأتراك، وكما هذا كلام ليس كلاما علميا. لكن هناك ثلاثة من الأئمة قالوا بفرضيته، وهناك إمام واحد قال بجواز كشف المرأة لوجهها وهو الإمام مالك. وقال إذا كانت المرأة باهرة الجمال يخشى منها الفتنة في مدينة ما، أو كانت عادة أهل البلد النقاب بحيث أن المرأة التي تخرج سافرة الوجه يعني يظن بها الظنون وتتهم في دينها أنها ليست مهدينة، فحينئذ تلبس المرأة النقاب. هنا فرضيته هناك ثلاث مذاهب، وهي ترى أن النقاب عادة نصوا في كتبهم، وبناء على أنها عادة أنه يجب على المرأة ألا تخرج عن هذه العادة، وهم الشافعية والحنفية والحنابلة. والله ما عارف أعمل إيه في نفسي مع هذا الرجل، يعني ما بين طرفه عين وانتباهها يغير الله من حالنا. انا هاخد مداخله وارجع اعلق على هذا الانفصام النكد في حياه هذا الرجل. معانا الاستاذ محمد عوض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد إزاي حضرتك؟ السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله أستاذ محمد، تفضل أستاذ محمد. والله أنا أردت أن أبين لأبناء أمتي جميعا خدمة لهم وخدمة لهذا الوطن العزيز الفساد المتعشعش والذي بلغ درجة كبيرة في دار الإفتاء المصرية. أنت حابب تشغل إيه يا أستاذ محمد الأول؟ أنا خريج شريعة وقانون 2009 بتقدير جيد جدا. أيوة. حاصل على ترتيب على الدفعة، عملت في دار الإفتاء المصرية متعاقد بالعقد المؤقت باحثا شرعيا من منتصف 2009 وحتى شهر 2/2/11. نعم. ولعل العقد بتاعي بينتهي في رسميا في هذا الشهر الذي نحن فيه. ولكن من أيام الثورة وأنا تركت دار الإفتاء المصرية لسبب أو لآخر. ما هو السبب؟ عدم الرضا بهذا التخاذل وعدم الاقتناع بالانسياق تحت مظلة هذا الرجل الذي يعني بلغ من التخاذل والتصرفات الرديئة السيئة مبلغا كبيرا، يعني كل من يتبعه يلغي عقله ويشتغل مدافعا عنه. نعم. الاختيار في دار الإفتاء المصرية يتم بالضبط كالاختيار الذي يحصل في الأمن اللي هو أمن الشوارع اللي هم الناس اللي بيجيبون مش متعلمين حاجة عشان يشتغلون زي الأتاري. نعم. يعني مبني على الولاء وليس مبنيا على الكفاءة. جميل. الرجل يختار أناس له بهم علاقات قبل ذلك حتى يسيقهم. من الفساد الموجود في دار الإفتاء المصرية أن رجلا صديقا للمفتي يعمل من أبنائه أربعة في دار الإفتاء المصرية، ليس هناك فيهم أحد مؤهل إلا واحد. حتى يقال الحق، يعني حتى أنه ليس مؤهلا، هذا الرجل ليس مؤهلا. ده دار الإفتاء دي اللي احنا بنتصل بيها عشان نسأل عن الطلاق والجواز واللي طلع واللي نزل والكلام ده؟ للأسف الشديد، وأنا لا أقول هذا الكلام يعني غطا من قدر المؤسسة الرسمية الدينية كالأزهر الشريف وكدار الإفتاء، ولكن معلوم أن الفساد في الدولة يعني سببه فساد جهتين، وهذه حقيقة مسلمة، إذا فسدت جهتان فسد النظام بأكمله. نعم. العلماء والقضاء. نعم. لما كان القضاء غير نزيه ولما كان العلماء يعني مدينون بالولاء لولي نعمتهم الذي ألبسهم العمائم لابد أن يحصل الفساد، أما إذا كانت هاتان الجهتان نزيهتان بحق فإنه لا يتوقع الفساد. طيب أنا أستاذ محمد عايز أجيبك معايا على هو الكلام ده الأسبوع الجاي، لكن في دقيقة واحدة، في حاجة محددة حصلت يعني أنت ما كملتش ليه أو سبت العمل زي ما بتقول؟ زمايلك سابوا العمل برضو بنفس الطريقة ولا تم رفضهم؟ طبعا هو تم فصل ناس آخرين من الزملاء بسبب يعني أنهم تغيروا وساروا، يعني سارت نفوسهم على هذا الانسياق الغريب وطمس الهوية، يعني هم يشتغلون كالآلات، يعني أناس يعني ليس هناك في دار الإفتاء المصرية من هو مؤهل للجلوس في هذا المكان إلا واحد أو اثنين، لأن القانون واللائحة الخاصة بالأزهر الشريف ألا يعمل في دار الإفتاء المصرية إلا من هو حاصل على أعلى تقدير في كلية الشريعة والقانون. إذا نظرنا إلى الجانب التطبيقي لا نجد من رؤساء أقسام دار الإفتاء المصرية ولا من أعضاء لجان الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلا من هم خريجي دار علوم، خريجي دعوة إسلامية بالأزهر الشريف، خريجي أصول دين بالأزهر الشريف، خريجي لغة عربية بالأزهر الشريف، خريجي حقوق جامعات عين شمس وجامعات هل أمن الدولة كان ليه علاقة بتعيينكم يا أستاذ محمد؟ طبعا. العجيب كمان أن كل المؤسسات الدينية وغير الدينية في مصر كان يتم التعيين فيها بناء على مسابقة، وهذه المسابقة تقدم إليها الكثيرون، وبعد النجاح في هذه المسابقة يعلن عنها بطريقة رسمية، وبعد أن يعلن عنها 15 يوما يتم الاختبار وما إلى ذلك بالطرق الرسمية. هل ألزمكم الدكتور علي جمعة بانتهاج منهج معين في الفتاوى؟ أنا جاي لحضرتك في الكلام. إذا دار الإفتاء المصرية فإنه يتم قبول وعدم قبول الشخص على مقابلة رسمية بمين؟ بواحد اسمه أشرف فهمي. أشرف فهمي دوت رجل خريج حقوق، عضو نقابة محاميين، إلا أنه ما تعرفش العلاقة ما بينه وبين المفتي، علاقة غامضة في غاية الطلاسم، محدش يعرف ده مفروض عليه من الأمن أو هو اللي عاوزه. المهم هذا الرجل يتعامل معك كما يتعامل ضابط أمن الدولة بالضبط، ثم يعني هو لا يمسك لا يختار احد زائر الافتاء المصريه الا اذا كان يعتقد انه يمسك عليه زله. فاي حد بيجيبه في زائر الافتاء المصريه يقول له خلي بالك انا واقف معاك ضد الامن، انا انت اصلا الامن مش موافق عليك وانا موافق غصب عنهم وكلام من هذا القبيل يعني. نعم نعم شوف يضرب على هذا الوطن يعني كلما اراد ان يتم. طيب هل تسمح نستضيفك الاسبوع الجاي استاذ محمد وزمايلك ان شاء الله يعني شكرا. مع بعض وانا ما عنديش شكرا معنا. جزيلا الاستاذ محمد احد العاملين في دار الافتاء قبل ان يتركها لفساد من هم فيها، مش فساد دار الافتاء على راسنا، لكن تصوروا ان دي الدار اللي بتعيش المسلمين في الحلال والطلاق، اي حاجه ماشي يا ابني ونخلص يا ابني، ولذلك بنشوف بلاهم تلتله، واحد مطلق مراته 93,000 مره ويقول له ما عرفتش تعمل كده تاني. نرجع للدكتور محمد، خليك معانا. احسنت وجزاك الله خيرا في ان احنا لسنا ضد الازهر ولا ضد دار الافتاء. نعم. وهذه الصوره التي يريد ان يكرسها علي جمعه واتباعه ان السلفيين ضد الازهر، السلفيين بيكرهوا الازهر عشان يستثير عواطف الناس. الازهر اشرف من ان يحتكر وان يقصر على طائفه معينه لا تمثل اهل الاسلام بولائهم وبرائهم. نعم. وانما جيء بهم بناء على تقرير مؤسسه رند في سنه 2005 و2007 لاحياء دور الحركات الصوفيه والطرق الكلاميه لما بينهم وبين الاصوليين يعني السلفيين من عداء قديم، وهو تيار تقليدي. وقد سئمنا من أن الليبراليين والعلمانيين ليس لهم صوت مسموع في بلاد الشرق الأوسط التي يغلب عليها التيار الديني المتمسك بالكتاب والسنة. نعم. فلا طريقة لنا لتخليص الناس من هذا التيار التصادمي مع الغرب إلا عن طريق الصوفية وعن طريق الطرق الكلامية، وهي التي يدافع عنها علي جمعة. طب مسألة التصدر الفتية اللي كلمت حك عليها واللي شفنا النقيض وحنشوف نقيض تاني بعد كده تصدر. مسألة التصدر للفتية، طب بس كنت عاوز أعلق تعليق خفيف على مقطع النقاب. تفضل يا فندم تفضل. أولا المفتي طبعا زي ما الناس كلها شافوا النقاب فرض على المذاهب الثلاثة، بعد كده النقاب عاد عند المذاهب الثلاثة. غير كده المتخصصون يدركون أن اللي هو قاله حتى الجهة العلمية غير صحيح، لأن الشافعية والحنفية لا يقولون بوجوب النقاب. دي حاجة أنا بقولها يعني ما عنديش مشكلة النقاب واجب ولا مش واجب، لا. حيث كان الخلاف في أن النقاب واجب او مستحب فهو خلاف في دائرة الخلاف المعتبر. نعم. ما عنديش مشكلة واحد يقول واجب او يقول مستحب. جميل. لكن اللي يقول لي عادة او بدعة هذا خرج عن اقوال المسلمين، واتحدى ان ينقل نقلا واحدا ان النقاب عادة او بدعة. وعنده طبعا عنده نقل هو عن المالكية، عنده نقل عن المالكية مردود عليه، وهو اول من يعرف انه لا يؤيد ما يذهب اليه. لكن حتى اللي بيقوله لما كان بيقول ان النقاب واجب عند المذهب الثلاثة مش علم، كلام مش علم. وبعد كده النقاب عاد عند الكلام، ده كان قبل الافتاء على فكرة. طب. وبعد الافتاء كلام مش علمي مع ما فيه من الكذب. نعم. ونفس الكلام وقع فيه هنا او نظيره لما جه يتكلم على مسألة ان المتشددون يحرمون الصلاة في المساجد ذات الاضرحة. نظير اللي وقع فيه في النقاب وقع فيه هنا. انا مش هخوض في المساله طبعا في التفاصيل طبعا احنا بسرعه، وانما بس بوري الاخوه ماذا احنا معانا 10 دقائق. هو ينكر على المتشددين بانهم يخالفون يقول صفحه 80 يخالفون اجماع المسلمين ويستفزون مشاعرهم. هم المسلمين كلهم طرقيه وصوفيه عشان نستفز مشاعرهم بهذا. بيقول ان الصلاه بالمسجد الذي به ضريح احد الانبياء او الصالحين صحيحه ومشروعه وقد تصل الى درجه الاستحباب. ده صفحة 80، وطبعا هو قاعد يتكلم كلام غير علمي ونقولات لا تفيد فيما يذهب اليه، مش هنخوض فيها. هو معتمد على ايه في كتاب ان اللي بيقراه مثلا ما يعرفش بيحبه؟ معتمد على ان اللي بيقراه لا يقرا وراء، لا يبحث وراءه، لا يقرا وراءه، وان القارئ لا يميز بين العبارات او المصطلحات اللغويه والشرعيه. يعني عنده مثلا هنا ان المتشددون يعدون التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين شركا. خلط بالمسالتين. خلط والتوسل يعدون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شركا. عنده مسألة الخلط بين المصطلحات اعتمادا على جهل أتباعه وعلى جهل القراء، وكتاب بجنيه يعني بسطاء الناس يقرؤونه. بعد ما قال صفحة 80 إن المتشددون خالفوا الإجماع وإن الصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة تصل إلى درجة الاستحباب، صفحة 87 في آخرها و88 اسمع التناقض. ومما سبق فبيان حكم الصلاة بالمسجد الذي به ضريح يكون إذا كان القبر في مكان منعزل عن المسجد أي لا يصلى فيه، فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة ولا حرمة ولا كراهة فيه. أما إذا كان القبر في داخل المسجد، هو بيقول إن المتشددون خلفوا الإجماع، شوف هنا بيقول بقى، فإن الصلاة باطلة ومحرمة على مذهب أحمد بن حنبل. أولا ده غلط، والمفتي لا يدرك الصحيح من مذهب أحمد بن حنبل، لا هو ولا أتباعه. أتحداه أن يسمي لي الآن من نص على أن بطلان الصلاة في مسجد به ضريح هو معتمد مذهب الحنابلة ممن يعتمد عليهم. جميل. في معرفة المذهب. لكن شوف بعد كده بيقولك باطلة ومحرمة على مذهب أحمد. طبعا في دقائق في قضية البطلان عند الحنابلة ليس هذا محلها. نعم. جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة. غاية الأمر أنهم قالوا يكره أن يكون القبر أمام المصلي. جميل. غاية الأمر أنه يكره، ومن شوية بتقول أنه يستحب. آه. فسبحان الله العظيم. كويس. فدي طريقة المفتي في التناقضات العجيبة. أما ما قلته من السؤال المهم في قضية إنكاره على المتشددين بأنهم يتصدرون للإفتاء قبل أن يكونوا. طب هترد علي برضو؟ هترد علي؟ هشوف فيديو وارجع لحضرتك عشان ترد كمان. اتفضل. ونستكمل كلامنا. فيديو يا جماعة معنا يعني، تفضلوا على دور. نعم اتفضل اتفضل. معنى اتصال آخر. كنت قد فهمت السؤال، فإنه نعم ورد فيها حديث أم عطية الأنصارية أنها كانت قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تختم، فقال لها أشمي ولا تنهكي، فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أشمي فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. فهنا في نص، وهذا النص هذا الحديث روي بطرق كثيرة وهو حسن، وكل العلل التي أرادوا أن يخرجوها فيه ليست ثابتة، وعلماء الحديث حكموا بحسنه. وقضية النظافة إلا الختان فهو واجب للذكور ومكرمة للإناث. والإناث أصلا الواقع للمسلمين أنها سنة مكرمة مستحب لا نحن الختان هذا لا بأس به، من شاء فليفعله للإناث ومن شاء لا يفعله، إذا فعل لابد أن يكون تحت ضوابط، هذه الضوابط أن تكون في مكان مستشفى أو عيادة طبية معتمدة، الذي يقوم به جراح والذي يقوم به ينبغي أن يراعي الدرجة الأولى فيه، الدرجة الأولى باتفاق الأطباء في العالم كله لا شيء فيها، وإنما هي مسألة تحسين. مسكنا الأمور وبحثناها تاني وفتحنا الملفات مرة تاني، وجدنا أنه في إجماع بين أطباء العالم على ضرر هذه الفعلة، وجدنا أن هذه الفعلة تشوه صورة الإسلام والمسلمين وتضيف من تشويهها. فروحنا قلنا طيب هي عادة ولا عبادة؟ فاجتمع مجمع البحوث الإسلامية وجلسنا نفعص في هي عادة ولا عبادة مدة طويلة، وأقر المجمع أنها عادة. فضيلة المفتي على حسب لفظه قعد يفعص هل الختان عادة، كان بيقول سنة ومكرمة، وأنا قطعت طبعا جزء من الحوار بي هو بيقول ان احنا مش هناخد ديننا من جون وجورج، احنا بناخد ديننا من المصطفى عليه الصلاة والسلام، فده سنة ومكرمة ومستحب. بعد الكرسي وبعد لما قعد مفعص زي ما بيقول وجد انه عادة ملهاش اي اساس، ده بالعكس ده شن هجوم غريب جدا بامر من السيدة سوزان مبارك في هذا الوقت على تجريم الختان والجماعة بتوع حقوق المرأة وحقوق البنت وحقوق الطفلة، ويقرسونا واتصل بخط الساخن شيخ محمد لموضوع الفتية بسرعة معنا كده. يعني طبعا مش هاخد ديننا من جون وجورج، وهو دلوقتي بيدافع عن الغربيين وعن الإسلام المعتدل الذي يناصر هؤلاء، وبيقول في كتابه هنا لا يجوز زيارة قبور المشركين وبرهم. المفتي بيقول لا يجوز بر المشركين، لا يجوز بر المشركين. اه يعني حتى ده غاية التطرف، والله يقول لا ينهاكم الله عن الذين، وحديث أسماء الله المستعان. طيب لا تعليق طبعا على المقطع اللي واضح فيه الانحطاط في مستوى الخطاب العلمي، في عالم يقعد يقول بنفعص في المسائل وعادة ولا عبادة، ولكن ننتقل إلى الجواب على السؤال المهم، أن المفتي جعل المتشددين غير مؤهلين للإفتاء. طيب المتشددين غير مؤهلين للإفتاء، وظل يتكلم على شروط المفتي وشروط التي يجب توفرها في من يفتي الناس، وبدأ بحاجة طريفة كعادته، قال لك الشروط نوعان، شروط سلبية شروط سلبية وشروط ثبوتية. الشروط السلبية يعني أنه لا يشترط كذا ولا كذا. المفتي بيقول لك ونعلم أنه ليس من المنطقي أن يقال لا يشترط كذا. طب ما هو ليس من المنطقي بتقوله ليه؟ يعني أنا الآن أقول شروط الصلاة الطهارة وستر العورة وكذا وكذا، وأقول كمان في النص وشروط من شروط الصلاة أنه لا يشترط ستر الرأس للرجل ولا يشترط كذا. يعني حد يقول من الشروط أنه لا يشترط؟ المفتي بدأ بأن من الشروط أنه لا يشترط، ماشي. نعم. دخل في الشروط الثبوتية فقال الإسلام والبلوغ والعقل، ماشي، والعلم والتخصص. ده من شروط الإسلام؟ لا لا، من شروط الإفتاء. الإفتاء أن يكون متخصصا. نعم. ثم عرف هذا المتخصص في زعمه، المتخصص في الفتية، يقول عنه المفتي وأنا أريد أن أقرأ كلامه بالنص حتى لا يقول أحد إني أتبلى أو أتجنى على الرجل. بيقول نعم. إيه التخصص؟ ونعني به أن يكون من يتعرض للإفتاء قد درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة. كلام ده صفحة 47. نعم. وله دربة في ممارسة المسائل وإلمام بالواقع المعيش. شوف المفتي بيقول بقى، ويمكن أن يعبر عن التخصص في العصر الحديث بالحصول على الدراسات العليا من جامعات معتمدة في علوم الشريعة. الله أكبر. تركنا شروط العلماء التي ذكروها وأجمعوا عليها في كتب الأصول، وهو أول من يعرفها، وكان ينكر على السلفيين على توافرها فيهم، الحفظ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، الاجتهاد في اللغة وغير ذلك من الشروط. قلنا أن يكون خريج جامعة شرعية حصل على الدراسات العليا. نقول أولا هذا خطأ ولا يمكن أن يدل عليه، أن يدل عليه عقل صحيح ولا نقل صريح. نعم. نعم. ثانيا الواقع يكذبه، لأن كثيرا من خريجي هذه الجامعات لا يحسنون قراءة الفاتحة ولا يصلحون للوقوف على المنابر، فضلا عن أن يكونوا متخصصين. نعم. ثالثا نأخذ نقول له سلمنا أن التخصص شرط للإفتاء، أليس كثير من خصومك المتشددين بزعمك خريجي هذه الكليات الشرعية وحاصلين على الدراسات العليا هم متخصصون؟ حضرتك مش أزهري؟ لا سيبك مني. الدكتور عمر عبد العزيز مش أزهري؟ كثير من أنا يعني أنا لا أنا بتكلم الدكتور عمر عبد العزيز مش أزهري؟ الدكتور طلعت عفيفي، الدكتور محمود مزروعة، كثير من الأفاضل، الدكتور محمود حماية اللي هو المنتسبون إلى الأزهر، كثير من الأفاضل عمر هاشم إلى الأزهر الذين درسوا في الأزهر من صغرهم أو التحقوا به زي ما علي جمعة التحق به وحصلوا على الدراسات العليا هم متخصصون، فلماذا تنكر عليهم؟ نعم. ولا هي المسألة أن إحنا بنرمي كلامه خلاص نستثير به؟ نعم. عواطف طيب. الناس دكتور محمد، يعني طريقة المفتي بالخطاب بعد الثورة شايفها تنفع؟ طريقة المفتي في الخطاب زي ما قال حضرتك متأثر هو بالطريقة التحريضية التي كان يعيشها في ظل رئيسه البائد الذي اختاره، وكان ولاؤه التام لمبارك. وياريت الإخوة يبقوا يسمعوا كده مقطع على اليوتيوب في رثاء فضيلة المفتي لمحمد علاء مبارك، ومدى الكلام الذي قاله، ومدى الكلام والإسفاف والاستخفاف الذي قاله في جنازة أو في رثاء هذا الطفل الذي مات. إنما المفتي ما زال يتكلم بنفس الطريقة التحريضية وبنفس الطريقة الإقصائية وبنفس الطريقة التي فيها احتكار الحق ورمي خصومه بالباطل والفجور في الخصومة. المسائل التي ذكرها المفتي يا أستاذ خالد، وعاوز الإخوة القراء يكتبوا ورايا وبعد كده يرجعوا ويتثبتوا من هذا طيب الكلام طيب. عشان إحنا في هو ذكر 17 مسألة، حقولهم مش حارة 17 مسألة ولا طيب. حاجة تفضل. هذه 17 مسألة تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول ما هم فيه على حق، وليس هناك خلاف معتبر لقولهم، بل قول هؤلاء يمثل الإسلام الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذلك المسألة الأولى، والمسألة الثانية، والمسألة السادسة عشر. اكتبوا بس أرقام المسائل دي. تفضل. النوع الثاني من هذه المسائل ما لم يقله السلفيون أصلا، وإنما هو كذب وبهتان وافتراء عليهم. نعم. ومن ذلك المسألة الثالثة، بيقول المتشددون ينكرون اتباع المذاهب الفقهية. ومن ذلك المسألة الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والرابعة عشرة والسابعة عشرة. النوع الثالث ما كان قولهم فيه المتشددين يعني بزعمه قولا سائغا لا يجوز الإنكار فيه، والمفتي صدع لنا دماغنا لا يجوز الإنكار في مسائل الخلاف، ونحن نقول بهذا ونشهد الله على ذلك، فلماذا تنكر عليهم في مسائل الخلاف؟ نعم. وهذا يمثل مسألة السابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة. النوع الرابع ما كان نسبته إلى هؤلاء المتشددين باعتبار أن كلهم يقولونه نسبة غير صحيح، بل هو قول لبعضهم ولهم في المسألة قولان، ويمثل هذا المسألة الثالثة عشرة. فخطاب المفتي خطاب لا هو علمي ولا هو موافق لخطاب بعد الثورة. وأما بعد الثورة فالذي كنا نرجوه من المفتي أن يحمل هم الأمة وأن يكلمنا عن تعظيم الشريعة ووجوب تحكيمها، وأن يرد على العلمانيين والليبراليين بدلا ما يرد على المتشددين والسلفيين ويقصيهم. نعم. وأن يفتينا في النوازل التي نعيشها وأحكام الانتخابات والديمقراطية والدولة المدنية وغير ذلك. كلمنا في هذه المسألة التي يحتاجها الناس بدلا ما تقلب في الكتب وتجيب 17 مسألة تقول أهم قضاياهم وليست قضاياهم، فأين أنت من قضايا المسلمين يا أيها المفتي؟ فأنا الحقيقة طبعا اللي أنت كنت بترجوه أنه يتكلم في كده، إنما اللي أنا برجوه أنه يمشي. يعني أنا من ضمن ناس كتيرة جدا عايزين المفتي يمشي. الحقيقة أنا عايز أقول لكم أنه بعد ثورة يناير لما شعر المفتي بانحسار الأضواء زي ما بيقول الأستاذ شريف عبد العزيز في مقاله، بيقول شعر بعد نجاح الثورة بأن أوراقه أخذها في الإصرار على وأنه على وشك السقوط، فهو صنيعة النظام البائد جاء به قصرا رغم أنف شيوخ وعلماء الأزهر، كأن الأزهر ما عنفهوش فطاحل كبار علماء أجلاء يقدروا يمسكوا الفتية، وشعبيته تكتم حصر إلا في الدراويش وأتباع الصوفية، وكان أشد ما يقتله كمدا وحزنا أن الأضواء انحصرت عنه بعد أن كان مليء السمع والبصر وتتهافت عليه الفضائيات الداخلية والخارجية. طبعا هو زبون الواشنطن بوست ونيويورك تايمز اللي بتصنع منه أنه من ضمن أفضل 100 شخصية في العالم، واللي بتاخده برة تكرمه وتديله دكتوراه فخرية. زاد الطين بلة اللي حصل من تسريبات أمن الدولة ده ما يخصنيش، بالجملة أصبح كم مهمل، وبدأ يتضايق جدا ان المجلس العسكري ما بقاش يلجأ اليه. بقى المجلس العسكري بقى يكلم الشيخ محمد عبد المقصود او مثلا الشيخ صفوت حجازي او الشيخ محمد حسان. فكر ازاي يتقوى على شباب الثورة ومعظمهم من اتباع التيارات الاسلامية، فاعجب بطريقة الاستقواء بالغرب، فعمل مقال في منتهى التبجح، عمل فيه حملة في الواشنطن بوست بيستعين بأمريكا ضد التيارات الإسلامية، يقول إنهم جماعات متحجرة منعزلة رافضة للحياة معادية للمجتمع وللعالم تسعى لشق الصف تنشر التشدد الديني. اتهم السلفيين بأنهم يشكلون خطرا حقيقيا. ليه يا فضيلة المفتي؟ لأنهم يهدمون الكنائس والأضرحة. شوف الافتراء والكذب، رغم ما ثبت إن ما فيش سلفي عمل كده. وأخذ في حث الأمريكان مفتي المسلم بيستعين بالغرب وأمريكا في التحرك بقوله إنه يجب التركيز الانتباه على هؤلاء السلفيين وإيقافهم للحفاظ على سلامة البلد الدينية والاجتماعية والسياسية. فطبعا يعني الكلام ده يتقال إزاي من رجل؟ نعم، جزاك الله خيرا. المفتي لم يقدم جديدا للأمريكان والغرب، لأنهم عارفين الكلام ده هو كلامهم وبضاعتهم ردت إليهم، وإنما المفتي عاوز يقول لهم أنا على عهدكم ووعدكم ما استطعت، فلا تفرطوا في ولن تجدوا أحسن مني في الدفاع عن قضاياكم. نعم. هم عارفين طيب. ان هم متشددين ان هم كذا وكذا. طيب انا الحقيقة يعني بختم حديثي وبشكر اخونا الدكتور محمد عبد الواحد الازهري ماجستير اصول الفقه بكلية الشريعة. عايز اقول لكم انه الشيخ حسام عبد العظيم لحد دلوقت فيما بلغني من الشيوخ ثقات انه بيصلي ويبكي ويقول وانما اشكو بثي وحزني الى الله، لانه استطاع المفتي علي جمعة ان ياخد 3 من خيرة شباب السلف عنده هو عارفهم كويس لظروف هو عارفها كويس، وتحولوا إلى صوفية أشاعرة بيدندن بهم في كل مكان. عايز أقول لكم أن أنا عندي فتوى بخط إيده لما كان لسه في بداية لجنة الإفتاء عضو، كاتب فيه أنه بيرفض فكرة أن النبي خلق من نور وده كلام فارغ، ورجع بيتكلم هو طبعا في الفتية أستاذ تغير يعني زي ما شفنا. أنا بشكركم الحقيقي، حسيبكم مع فيديو صغير للمفتي وحاخد فاصل بعديه وحتنقل لموضوع مهم تاني، خليكم معانا. على طول تقول يا الله وانت ماشي في السكة، قول الله. الفرنساوية بيقولوا كده، جايين منين؟ قول الله. يا الله جاية من كده، يا الله خدوها سموها. بيقولوا ايه دول؟ قول الله. لما يعجب بحاجة كده يقولك قول الله، فانتقهم الله بها جبرا عنهم. يعني هو مش عارفين انه ده كده، لكن استحسانا قول الله لله اهو. واصل اسم حلم لانه يدل بكله عليه سبحانه وتعالى. يعني لو شلنا الالف بقي لله، لو شلنا اللام بقيت له، لو شلنا اللام الثانية بقيت هو. لا اله الا هو. الا هو.